يا علي علي او يا ابو الثار قوم شيل يا لك لك فوق المسمايا او يا ابو الثار قوم شيل يا لك لك فوق المسمايا او قوم يا مدينة هيا حوها سكينة قوم يا مدينة هيا حوها سكينة نزل مصول عليها بعباس هتلاقيها وانت حيهم تاريح للهوي يا ثار ثار يا دمع عدك صوتك صوتك بعد يا ابو الياس عطرك اشتاقنا ويا عباس جروتك دربنا يا ابو الياس عطرك اشتاقنا ويا عباس جربتك دربنا حسين شد جروحه القمر غازل روحه حسين شد جروحه القمر غازل روحه والنحور تشيلها بقرآنها وتغسلها والطفوف تروح صلاتك وتدخلها يا ثار ثار قول يا ثار يا ثار الله بعد العطش بيك الهزل معلومة وتحاجيك شينا بالمحشومة العطش بيك الهزل معلومة وتحاجيك شينا بالمحشومة حما نزل ضعوني وجيب خدر فتوني حما نزل ضعوني وجيب خدر فتوني حما شبنا أما جيب الجبل وتحويها من همارها يا ثار قول يا ثار يا ثار يا علي ترى حسين نحرى فوق سنونها ترى حسين نحرى فوق سنونها ونساوين والعدا يدفعونها ونساوين والعدا يدفعونها كم رقيب ليالهم ضاعت بنصف الهم كم رقيب ليالهم ضاعت بنصف الهم وكم ربابوا لينا من الخيمة صيح يا ابو سكينة وعطشانة لولين يا ثار ثار قول يا ثار قول يا ثار يا ثار يا ثار هلا هي علي وعلى الباب دفعة وام حجايتك وبتراب ثار تطلع على الباب دفعة وام حجايتك وبتراب ثار تطلع رايتك ثار زهرة بيتك جينا بنت بنيتك ثار زهرة بيتك جينا بنت بنيتك حسين خلت حلال بكل حيل هالخيال العرب كلها بكي فوتك ما يلبد البال يا ثار يا علي او ترى حسين نحرى فوق سنونها ونساوين والعدا يدفعونها ترى حسين نحرى فوق سنونها ونساوين والعدا يدفعونها كم رقيق ليالهم ضاعت بنصف الهم كم رقيق ليالهم ضاعت بنصف الهم وكم ربابوا لينا من الخيمة ناغيلة صيح يا ابو سكينة وعطشانة لولينا يا ثار ثار يا علي علي العطش بيك الهزل معلومة وتحاجيك زينا بالمخشومة العطش بيك عالهز المعلومة وتحاتيك زينة بالمخشومة عما نزل نعوني وجيب خجر حضروح عما نزل نعوني وجيب خجر بخجوني عما ثارك ثارها وبظلوا على الشبنها عما جيب الرايا وتأميها من خمارها يا ثارها